مرسلا من قبلك من رسول الله نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه والعباد كرما لا يسبقونه بقول هم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعلمون تضرهم من خشيتهم وشغورهم من يقل مني لا من دون ذلك لأزيدنهم كذلك يجزي الظالمين قال من الذين كفروا نسمع الله تعالى فتقناه وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وجعلنا الأرض رواسي تميل وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفورا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار شرعا لكم في فلك يسبحون وجعلنا البشر من قبلكم خلدا فمن خلد من كل نسل ذلك وتموت ونبلوكم بالشر خيرا ثم إلينا ترجعون.